السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. من سنتين فاتوا 2 years ago بس هتلاقي السؤال ابن لذين على الهيرس سنتين مكتوب عليه ايه؟ انيوميريت انديكيشن كونترا انديكيشن اند كومبليكيشن اوف هيرس سنتين. طب ده جه من سنتين، ده ما ينفعش يجي دلوقتي. ليه جه من سنتين؟ ايام ما كان السيستم عندي بتاع الامتحانات اسمه ايه؟ اسمه انيوميريت. كان عايز يعرف 1 2 3 4 انديكيشن، 1 2 3 كونتر انديكيشن، 1 2 3 4 كومبليكيشن وبس. فاسلوب الامتحان اتغير من اسئله انيوميريشن من اسئله شورت لثلاث اسئله كبير وسؤالين كيسز كبار. بس لا احد يامن اي جانب. يعني ايه لا تامن؟ يعني لا تامن ان يجيب لك قصه حدوته وفي هذه القصة يقول لك ان ما بتخلفش سكندر انفرتيلتي، عملنا تحليل مني للراجل وطلع سليم، والست دي على فكرة كان الدورات بتجيلها ريجلر طبعا انتوا فاهمين، لكن عندها مشكلة ان عندها ديس منورية عنيفة وديس قروني عنيفة. عمال يشرح لك في الالام في الالام من الذين عايز يديك بشكل غير مباشر ان الراجل ان الراجل كويس والدوره بتيجي سليمه الماضيه كويس الليله في الانبوبه، وبعدين بيحاول بالالام دي يشرح لك اشهر مرض بيدمر الانبوبه هو الاندوميتريوزز، وبعدين يروح قايل لك بقى اول سؤال. ما دي مشكلتي بقى ان تيجي كيسز مجزاه يجي عليها هي 30 نمره، يجي عليها اي بي سي دي اي اف 6 اسئله، كل سؤال بخمس نمر، ويقول لك مثلا how to confirm tubal status in such case، وبعدين عندي يروح كاتب لك كومة state the other indication and complication and contraindication for such test. ما هي ساعتها تبقى هي دي المشكلة، وهنا ساعتها يظهر أهمية الإيه؟ الأوبرادور. فهو يعني أنا بديك كل الحلول، هو مش شرط إن الكلام ده يجي، بس انت شغال يعني 3 درجات، 1 2 3، وخلي الامور الوسط طبعا. 1 انك ما تذاكرش خالص الاوبريتيف، 3 انك تذاكر كله، 2 خير الامور الوسط انك تذاكر بس الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشن بتاعت الهيستريكتومي؟ ايه الكومبليكيشن بتاعت الدي ان سي؟ بس الهيستريكتومي كومبليكيشن بتاعت الدي ان سي بس، هذا اللي ممكن تذاكره كحل وسط. ان انا تعرفني يعني لا احب ان الام لو جات كيس قصه بهذا المنظر وجي على الهيستو سالبنجوغرافي وسالك ايه الاذر انديكيشن كونترا انديكيشن يعني. طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم تايمنج، والتايمنج مكتوب عندكم غلط، وطبعا ده ودى الناس في داهيه لما قالوا 5 ل 7 ايام، مش مقصود كده خمس، يعني نفسه مش مقصود 5 7 ايام بوست منسترول، مقصود 5 ل 7 ايام من اول يوم الدورة، اليوم الخامس او السابع منسترول. يوم الخامس او السابع ده يعني تقريبا ايه؟ يعني تقريبا 2 3 بعد ما الدورة تخلص. طب بس الناس سالفك في الشكوى كلهم كانوا بيقولوا ايه؟ فيبس تو ثابنز داي بوست من لا البس الحيط. تعرف يعني اليوم الخامس للسابع بعد البوست منسترول؟ يعني يوم التبويض. فغلط تماما. اللي هو يا دكتور 1 تو 2 داي بوست منسترول. اللي هو اليوم الخامس السادس 1 تو 2 دايز بوست مانسترول. اوكي انا عارف ان كل عملياتنا لازم تبقى مين؟ لازم عندي تبقى بوست، لو بالذات الاشعه بتصبر يا جماعه. ده يجي هنا ويسالك السؤال الاشهر على الاطلاق، اشمعنى هذا التوقيت للاشعه بالصبغه؟ لا لا الاجابه كده، لا تبقى انت كده ما عكبتنيش خالص. الكل جاوب يا دكتور عشان بوست مانسترول ان الست دي اضمن ان ما هياش حامل. دي اخيب اجابه، دي اخيب اجابه، دي الاجابه العاديه بتعود في سنه اولى. انما انت بالنسبه لك بوست منسترول عشان الاندوميتريوم ما يكونش ايه؟ تخين، يكون الاندوميتريوم في الفتره دي ايه؟ رفيع. لا يا دكتور، لان انت بتحقن حاجه جواه، بتحقن حاجه قصدي من خلال الرحم. طب انت خايف من ايه يا دكتور؟ خايف عندي لو الاندوميتريوم اللي انت بتحقن جواه ده او انت بتحقن من في اليوتراين كافيتي ده ايه تخين ان يتاخد فراجمنتس من هذا الاندوميتريوم التخين والبريشر تمشي في الانبوبه وتعمل لي ارتفيشال اندوميتريوز. ادي اول حاجه انا ايه انا خايف منها. خايف الحاجة التانية ان هذا الاندوميتريوم التخين اللي بتكلم عليه بيبقى تخين ومليان فاسكولاريتي. خايف للصبغة عندي تخش في البلاد فاسل وتعمل لي ايه؟ امبولايزيشن ودي كارثة. ده انت بتحقن ايودين. غاد بيحلك يود في الوريد. طب انت لو عندك شوية حساسية منه ولا بتاع احصل زي ما انا جايب لك في اخر الصفحة تحت اويل امبولايزيشن اويل هايبر ايودين هايبر سنسيتيفيتي. ده حاجات تموت يا جدعان. يا دكتور اشعة الصبغة وفي ناس ماتوا منها ماتوا من الامبولايزيشن والسنسيتيفيتي. طيب وتالت حاجة ايه يا دكتور انت خايف منها؟ خايف لما يكون الاندوميتريوم تخين قوي لهذه الدرجة ان من كتر تخنق بيبقى داير على الفتحة بتاعت الانبوبة. يعني في فتحة عادية جدا الانبوبة بس من كتر ما الاندوميتريوم تخين تديك شكل ابارنتلي كانها ايه كانها مقفولة. ليه؟ الصبغة مش راضية تخش من هنا. ليه يا دكتور؟ فتحة صغيرة قوي. ليه يا دكتور الفتحه الصغيره قوي؟ ليه الفتحه الصغيره؟ الاندوميتريوم تخين انكروتشنج اون ذا اوبننج انكروتشنج ذا اوبننج. ممكن وممكن لا يعني ممكن تحصل وممكن لا. عشان كده كلمه واي دي انت عارف اجابتها موجوده فين بالظبط؟ صحيح موجوده فين؟ في الانفيرتيلتي طبعا طبعا. ممكن مكتوبه كده في المربع واي دي انت عارف. مش كده بقول لك الى حد ما مش هتسمع كلام جديد كتير تمام. يبقى ليه يا دكتور اخترت هذا الميعاد يوم ليومين بعد الدوره؟ نمره واحد علشان ما تبقاش حامل ونمره اثنين عشان الاندوميتريوم يبقى رفيع. اصل هو يا دكتور لو تخين ممكن يحصل اندوميتريوزز ممكن يحصل فولس نيجاتيف ان انا احس ان الانبوبه مقفوله بالغلط وما تدخلنيش في متاهه مين اللي اسمه فولس نيجاتيف ومين اللي اسمه فولس بوزيتيف. والحاجه الثالثه ان ممكن عندي انك تعمل اويل امبولايزيشن او يعني اللي هو الصبغه نفسها داي امبولايزيشن او داي ايه سنسيتيفيتي. ماشي يا دكتور اوكي كلام احنا عارفينه ما فيش جديد يعني. ماشي طب خش على بعد كده. يمكن والله اعلم يكون الجديد عندي غير التايمنج يكون الجديد في التكنيك. طب يلا يا جماعه واحد جه نزل في الشفوي ودخلت انت على حاله انفيرتيلتي ولقيت ان على العيانه راحت مطلعه لك اشعه الصبغه وقال لك ايه دي؟ قلت له هيستوريز البنجور. فراح رمي لك سؤال بتتعمل ازاي؟ هتقول له اول حاجه الايه؟ بوزيشن. هو يا نشأة هو الدنيا حر؟ يا طب افتح الباب افتح الباب يا مدام يا مزمزيه حر حر تمام؟ طيب فتقول له اول حاجه بوزيشن اشتغل من فوق ولا من تحت؟ يبقى البوزيشن اسمه ايه؟ لايتوتومي. خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ ايه اللي كان بعديها ايمن؟ فاكر؟ انستيزيا. طب اخبار الانستيزيا هنا ايه؟ جنرال ولا لوكال؟ نوع انستيزيا مجرد زي ما انا كاتب لك لوبستين بروفونيت انتي بروستاجلاندين قبل البروسيدجر بنص ساعه وشكرا. خش على بعديها قبل لما تدخل اي حاجه تعمل اكزامينشن انستيزيا واقول لك ايه اللي ممكن الاقيه. يا مدام ما ينفعش اعمل لك خالص اشعه بالصبغه. ليه يا دكتور خير؟ بعد ما فحصتك لقيت الجوانتي عليه دم. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ده كونتاكت بليدنج. ده انا خايف لا يكون في عندي كانسر. ده ايش ده جنوز بليد؟ لا روح ارجع لي اقول للدكتور يشخصه كويس وبعدين يجي. يا مدام الفحص ده انت اليوترس كبير. خير يا دكتور الاخبار؟ انت بتدور اخبار ايه؟ اه دكتور ما جبتيش بقى لي شهرين. اه حامل يا ماما. تحقنك دلوقتي صبغه والواد يطلع واخد لون واخد يبقى زي العسل. فحص ده بيبين لك حاجه ثانيه خالص. لا يا دكتور لا لا لا لا شو اسمه؟ وجع فظيع. هي طبعا وجع وافرازات او سيرفاسايتس بنت لذينه. اياك تحقن حاجه لتعمل فليرنج اب لل يبقى لازم تعمل خطوه البايمانوال اكزامينشن. بعد كده بنروح مدخلين ايه يا رجاله؟ كاسكو سبيكلم. طب وساعتها نمسك السيرفكس بمين؟ بولسيلا. وبعد كده بتدخل اله اسمها ايه؟ بتراين سامون. ايه ده؟ الكلام ده جديد ولا كله اسطمبه؟ كله اسطمبه كله سكيما. طب وايه الجديد؟ الجديد انك بتروح مدخل اله تحقن من خلالها ايه؟ صبغه. بس هو ده اللي كاتبه لك. الجديد هو ده اللي كاتبه لك. بتدخل يا دكتور ماده لازم تكون الماده دي راديو اوبيك وبتبتدي تاخد اللقط بتاعتك. يا تاخد النهارده النهارده النهارده يا تاخد النهارده بكره بعده. حد فاهمني؟ انت على نفس المستوى؟ انت عارف ان في نوعين من الصبغه؟ يا صبغه زيت يا صبغه ميه. طب وصبغه زيت اسمها ايه؟ ليبيدول. والمية اسمها ايه؟ يوروغرافين. يا دكتور فين الكلام الجديد؟ مفيش. لا الجديد اهو ان يا سيد ان الصبغات دي كلها صبغه ايه؟ طب احنا عارفين صبغه يود. اه بس مش حافظين النسبه، بيتسال عليها بقى. بيبقى عندي حضرتك اللي بيدول 40% ايودين ان بابي سيد. بابي سيد اويل، بابي سيد ده زيت الخشخاش على فكره، ماشي؟ زيت الحشيش، اه زيت الخشخاش، اه تعمل احلى دماغ بس من تحت، تمام؟ يبقى 40% ايودين ان بابي سيد اويل. طيب امال اليوروغرافين 40% ايودين ان ايه؟ الوتر، ميه ميه ميه. طب هم ليه يا دكتور غيرت من زيت؟ اه ما ده اللي انا كنت اقوله، ليه فعلا غيروا من انت عايزه ايه؟ مكتوب عليها اسمك. طيب 602 ده بينزل فين ده؟ طب شوف جاينا بيه، ها جاينا بيه 602 اهي اهي اهي اهي. سبحان الله، مذكرات الحلال عمرها ما تضيع ابدا. تمام. ف هتكتب على مين قديم وتكتب على مين حديث؟ يبقى تعالى على صبغه الزيت اللي بيدول واكتب عليها زمان، وتعالى على اليوروغرافين واكتب عليها الان. ايه ده؟ زي ما انت قلت قبل كده؟ احنا جايين نسقط النهارده اللي انا هغير زمتي يعني. تمام. طب يا دكتور واللي بيدول كانوا بيستخدموه زمان؟ اه. يبقى هو الاسوأ ولا هو الاحسن؟ هو الاحسن. شوف دلوقتي ابوك جاب تلفزيون ايه ولا جاب سخان ايه؟ جايب سخان يونيفرسال بيبوظ بعديها بسنه. لكن زمان ايام الفقر كان عندك سخان مصانع سي 37 سي 37. شوف ثلاجات زمان كالفينيتور، ها، وشوف الثلاجات دلوقتي عامله ازاي. شوف اي حاجه قريب. انت العربيه الوحيده اللي سعرها عمال بيعلى بيجو 79، بيجو موديل 79 زي الالماز عماله تعلى مع الزمن. لما اي عربيه تشتريها تلاقيها بايه؟ تعرف ان بيجو 79 ليه ما فيش بيجو 80؟ ولا 81 ولا بيجو 2001؟ ليه ما عادوش هذا الشكل؟ لانها ايه؟ ما بتبص، ما بتبص، ما بتخسرش، المصنع قفل ما بقاش ينتج تاني. فحاجات زمان دي ما بتتعوضش. اه دي حقيقه. يقول لك الاتجاه دلوقتي كل حاجات ايه؟ اقلب كروت كروت كروت. فعشان كده تلاقي الصبغه بتاعت زمان دي لكن بنت لذينه، صبغه زيت يخش بالراحه وبمنتهى التقل. وفاكرين كان ياخد كل الايه؟ كل المنحنيات والكيرفيتشر وكل التنايات، يجيب لك الانتيريور بتاع الرحم بشكل عندي غير طبيعي. It's very very diagnostic. مش كده؟ وصبغه كمان الزيت دي كانت سهله الامتصاص من الجسم ولا صعبه؟ تقعد لفتره عندي طويله. ودي جت الميزه الثانيه اللي فيها، ان كمان الاشعه بالصبغه قلت لك دايجنوستيك بس ولا ثيرابيوتيك؟ احنا بتعالج مين؟ بتعالج الانفكشن من وين؟ بس هي فيها بوحده تقيله تقيله تقيله تقيله، فبتاخد ايه؟ بتاخد وقت. عشان كده اخترع اليوروغرافين السهله العبيطه اللي بتعدي بسرعه، لكن ميزتها ان بيتاخد لقطه دلوقتي، لا اشطب على بعد ساعه، وبعد ايه؟ بعد نص، بعد 30 دقيقه وبس على طول. وفقدت الميزات الاخرى. يبقى لو جاب لك في الام سي كيو مين لاس دايجنوستيك مين لاس ثيرابيوتيك؟ يوروغرافي. الكلام ده بنقوله للمره المليون السنه دي، تمام؟ يوروغرافي. اه زوج عرفت الفرق ايه؟ ويكتب جنبيهم شفا وهام، ربنا يبارك لك، ان بيتسال كتير جدا جدا جدا على الفرق بين الصبغتين. لكن احنا بنستخدم دلوقتي اليوروغرافين رغم ان هو اوحش، عشان احنا في عصر الايه؟ عصرك واقلب. طب وانت في الامتحان تقدر تعرف الاشعتين مع بعض؟ يا اما مكتوب عليها، تلاقي واحده مكتوبه 5 مينت 10 مينت 15 مينت، كلها اتعملت في خلال نص ساعه. يا اما تسال عيان رحت المكان بتاع الاشعه ده مرتين في يومين ولا لا دكتور كل الاشعات كانت في نفس اليوم؟ خلاص يبقى انت عرفت ده من ده. يتبقى لك بقى الجديد بتاع النهارده. يا دكتور نفسي جديد. طب يلا نقول الجديد. الجديد هي الايه؟ انديكيت. مفيش حاجه جديده، غمض عينك وحششهم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه السنه دي كونجن، واخر حاجه هيموتوا من يلا كونجنتال. تشخص بيها، تشخص بيها سيبتم، تشخص بيها بايكورني يوتروس. بس على فكره ما يفرقهمش الاثنين، يبانوا هارد شيب. امال مين اللي يفرقهم؟ لابروسكوب. اعمر ثيرابيوتيك ليه؟ لانه كان زيت تقيل بيقعد فتره كتيره عندي، بيقعد فتره كتيره عندي في منطقه الانبوبه اللي حواليها، فالايودين ده انتي سيبتك، ايودين ده انتي بكتيريال، يود يود يود. انما اليوروغرافين كان سهل امتصاصه وخلاص، تمام؟ هو انتي انتي ستك وثيرابيوتيكلي بسبب هذا الاي او دي. ماشي يا دكتور خلاص كونجنتال وعرفنا. طيب خش على بعديها كل الامينوريا مفيش عندي غير اشرمان. طب والانفرتيليتي طالما انت في الرحم يبقى بتدور على انهي حاجه؟ رحم وانبوبه وبريتونيوم. واكتب جنبيه صح صح صح صح صح. اشعب الصبغه مين لي علشان انا عينين؟ انفرتيليتي. ومين لي بيتشخص انهي فاكتور في الانفرتيليتي؟ تيوبال فاكتور بريتونيال فاكتور ويترين فاكتور. ده هو ده الاساس بتاعي. حط جنبيها مليون صح. خش يا دكتور عندي على اللي بعديها. تقدر يا دكتور تعرف لو في بليدنج؟ يا سيدي لو في تيومرز ولا ماسس هتبان عندي بيسموها ايه الحته اللي ما بتبانش دي؟ فيلينج ديفكت. تقدر وده نفس الكلام بتاع نيوبلازم. تقدر يا دكتور تعرف عندي على فاضل لنا ايه؟ الكونتراسبشن. سبحان الله هتلاقيني دايما كاتب لك الامنوريا بتطلع في الاخر مين؟ اشرمان. والكونتراسبشن بيطلع في الاخر مين؟ لولب مش عارفين ندور عليه. بس مفيش اي حاجه حتى تقدر تحش. لو جات لك كومبليكيشن هو نفس الكلام. ايه هو؟ هيموريدج. قصدي لو جات لك كونترا انديكيشن هم نفس الكلام. مين هم؟ انكسبليند بليدنج، انكسبليند امنوريا، انفكشن، كومبليكيشن نفس الكلام. نمرة واحد كومبليكيشن اوف انا لا مفيش انستيزيا. خش بقى يا دكتور انت ممكن تجيب انفكشن، ممكن تعمل انجري، ممكن تعمل برفوريشن. لا نقصد حاجه يا دكتور كومبليكيشن اوف سبيشال ميديوم اللي هي المره دي مين؟ الايودين. والعب بقى وغني في الايودين ده. سنسيتيفيتي امبولايزيشن يخش في الدم يعمل كلام فارغ يعني كلام فارغ. ادينوميوزز برافو عليك السؤال ده. كان زمان يقول لك ان الاشعه بالصبغه اللي بتخش دي تشخص عندي الادينوميوزز هيبان كانها عندي نقط او خرام او دوريات جوه مين؟ جوه اليوترس. والادينوميوزز ده اللي عملوا ثيوري اسمها ايه؟ كولنز. ايه اللي حصل عندي؟ دايفرتيكوليشن لجوه. فيقول لك الصبغه تخش عندي في الدايفرتيكلا دي وتملى عندي الرحم جوه وتملى الرحم جوه وتملى. طبعا ده كلام ما عادش بيتعمل خالص عندنا. وحتى لو اتعمل دلوقتي اللي بيتعمل دلوقتي انهي صبغات؟ يوروجرافين. اللي تخش وتاخد تفاصيل ده هي ولا ما تخشش؟ ده كلام من 50 سنه. يعني لو اتقال ان انا بشخص الادينوميوزز باشعه الصبغه ده كلام فاشل. تمام؟ كلام قديم ايام ما كان صبغه زيت تخش. خد بالك تعرف تقول ايه وايه اللي ما تعرفش ايه تقول. دكتور مش حاجه جديده خالص. طب تعالى ناخد اخر حاجه عندنا النهارده في العمليات. مين يا دكتور؟ لابروسكوبي. يلا ما نشوف اخرتها ايه النهارده. ودي فيها جديد يا دكتور؟ يا سيدي دي بقى فيها جديد. ايه الجديد؟ التكنيك نفسه بتاع اللابروسكوب. التكنيك نفسه بتاع اللابروسكوب يا دكتور ده كاتبه بس بخمس سطور يعني مفيش تكنيك فظيع. يا ريت الخمس سطور دول يفضلوا معاك لاخر سنه. قول يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ايه المشكله اللي عندك؟ طب شوف انا هخليها كبروبلم وانت تحلها لي. ادي عندي السكين وادي طبعا ده خط كده الامبريتس وادي عندي الريبتال شيس والمصل والريبتال شيس والمصل. هنا ده فوق راس العيانه تمام وهنا ده اليوترس بالمنظر ده وادي السيرفكس وادي الفاجينا عندي بالمنظر ده مايل على الهورايزن كده وادي الانابيب وادي الاوفريز مفيش مشاكل. وايه كل ده يا دكتور؟ وده عندي البريتونيوم. وايه كل ده؟ ودي انتستاينال لوبس كتيره بالمنظر ده. يلا يا دكتور قول لي بقى ايه اللي كان في تخيلك؟ يا دكتور والله ما فيش اي حاجه في تخيلي يعني صح. ايه اللي كان في تخيلك؟ طيب ومين اللي انا رسمه بالاحمر في الاخر ده؟ ايه اللي كان في تخيلك عندي؟ ازاي هم بيعملوا مناظير وفيس ذا بروبلم يعني انت لغايه امتى يا ابني؟ لغايه امتى يا ابني بابا وماما؟ ها؟ لغايه امتى؟ انت كلها شهر ولا شهرين وهتلاقي نفسك لوحدك. ها؟ ماشي؟ فكر عايز تعمل ايه؟ عايز ادخل عندي منظار، عايز ادخل عندي خازوق قد كده يعني كده تخين اقل من كده سن بسيط تمام. والمنظار ده عايز تخش بيه بحيث تشوف كل الفيميل جينيتال سيستم. لا مش بس دايجنوستيك وايه وثيرابيوتيك وعايز تشتغل كمان بيه. طيب ايه اول مشكله بتواجهها؟ اول مشكله بتواجهها ان هذا المنظار اخره في ايه؟ عدسه، اخره في عدسه، اخره في عدسه. فهذا المنظار لو دخلته عندي ودبيته لايك ده، مين اللي هيبقى انجرد عندي اول حاجه؟ انتست، بس كده يا سيدي. فعلشان كده you must have a way of thinking to displace this intestine away. طيب حاول تفكر كده في حاجه، حاول تفكر، فكر معايا. برافو عليك. مروه قالت حاجه ظريفه قوي، قال لي حط العيانه في ترندلنبرج بوزيشن. والله ربنا يسترك. ما يفضحك. ايه ترندلنبرج؟ ان الراس تبقى تحت والرجلين فوق. طب ده هيفرق في ايه؟ كل الانتستن هتبقى ديسبليس عندي باكورد. مش ده اللي قال لكم دكتور ماتر ودكتور ياسر الكلام ده؟ برافو عليك. طيب بس بقت عندي مشكله، اما انت تخش هنا يا دكتور بالجهاز الفظيع بتاعك ده، انت ممكن تخرم انتستن. علشان كده قال لك اول حاجه تخش بيها ايه؟ ابره. طيب والابره دي يا دكتور بتحقن بيها ايه؟ هواء. ايوه انت مش هتخش بالمنظار. يبقى دي الخطوه عندي رقم واحد، مش هتخش بالمنظار خالص. انت هتملى عند البطن هواء، تعمل حاجه اسمها نيمو بريتونيوم. ويا دكتور تملى البطن عندي هواء، عشان كل هذه الانتستين عندي كلها هتلاقي المساحه دي وسعت، كل الانتستين دي هتبقى ديسبليسد ايه؟ باكوردز. ومين اللي موجود هنا عندي؟ اليوترس. لا واخدت بالك من حاجه، اما كريم دخلت بالابره بتاعتي في الانتيريو ابدومينال وول، دخلت فيها ليه؟ ليه ليه سب امبيلكال؟ ليه ليه ليه؟ في معايا 50 جنيه مش عارف اديها لمين مع الواد ده. ليه ليه ليه سب امبيلكال بالذات؟ ده المصيبه ان انا راسمها، المصيبه ان انا واخد مقطع في الانتيريا بدون الول، وقايل لك ان هو تخين تخين تخين تخين تخين تخين، ورفيع عند مين؟ عند هذا الخرم اللي اسمه الايه؟ الامبيلكس. فانت خش سب امبيلكال لان دي ايه؟ انا بستغرب اخر السنه بسال الاسئله دي والشباب ما بتجاوبش. ما بتجاوبوش ليه؟ تمام؟ ايه ليه داخل سب امبيلكال؟ دي ارفع حاجه في الانتيريا بدون الول، اهي اهي اهي اهي. كل ده تخين تخين تخين، وكل ده تخين تخين تخين، وده مجرد من الهيلنج من ايام الامبليكس امبليكال كورد وير. سكار سكار بتاع فايبر ستيشن. تمام. طيب ماشي يا دكتور، يبقى انت اول خطوه بتخش عندي تحقن هواء علشان عندي زي ما تقول ايه؟ تسلخ تسلخ. شفت الخروف في العين؟ شفت الخروف؟ بس دي كارثه. ان الخروف احنا بنخشش هنا، امال الخروف بنخش فين؟ بنخش عندي حضرتك سب كوتينيوس، بنسلخ عندي الجلد ويبقى الزهر بعد كده يشفي. انما انت هنا عايز تخش فين؟ عايز تخش انترا بريتونيل ولا سب بريتونيل؟ عايز تخش انترا بريتونيل، في البريتونيل كافيتي. فايه الفرق بقى بينه وبين الجزار؟ الحتتين اللي بيخش فيهم لعلمك دي مش سهله ابدا. ان الجزار بيخش شايف صباعه بيشاور عليه، وانت بتخش هنا. طب انت لو عملت زي الجزار ودخلت هنا سب بريتونيال، ايه اللي هيحصل؟ ده هتسلخ العيان، ده بتشوف شغل كتير جدا. تلاقي استاره كده من البريتونيل نزلت عليك، نزلت على ومش شايف اي حاجه، شايف هواء في منطقه غريبه مسلوخه. طب انت عايز تخش فين؟ عايز تخش انترا بريتونيل. طب حد بيقول لك اختبار، اختبار تافه، اختبار تافه بس ممكن نعمله، اختبار تافه ممكن تعمله عشان تعرف هل انت في هذا الفراغ. شوف شوف الاجابه اهي، هل انت في هذا الفراغ ولا انت في المنطقه الضيقه اللي بين السبكوتينيوس تيشو والبريتونيوم؟ ازاي تعرف ده؟ اسبيريشن هتسحب ايه؟ ما هو مفيش حاجه، البريتونيوم كام؟ هي هي هي اصل انت بجد انت داخل فعلا بابره وفعلا انت بتفكر صح، ما انت هتسحب يا هتزق. لا احنا بمنتهى البساطه بنحط هنا في الـ في الـ في السرنجه اللي في اخرها الابره دي، بنحط ايه عندي؟ حط نقطه ميه بس، تحط شويه ميه. الميه دي لو لقيت الكولوم ده بيقع يبقى انت فين؟ انترا بريتونيال كاف. لو لقيت الميه دي في ريزيستنس ومش نازله يبقى انت فين؟ يبقى انت حضرتك لسه عندي ريترو بريتونيال فوق شويه. بمنتهى البساطه يبقى اهم حاجه عندي الخطوه رقم واحد انك تحفظ اسم الابره بقى. طالما الليله كلها في نفخ الهواء يبقى اسم الابره ده شفوي، شاف كلمه فيرس دي بعمرك. دي تقريبا الكلمه الوحيده اللي هتحفظها النهارده. يبقى اول خطوه عندي هي فيرس نيدل بس كده. وكل اللي انا بقوله ده خلصت حاجه واحده بس، ابره اسمها فيرس نيدل، وهذه الابره اللي بنحقن بيها يا دكتور عندي الهواء الكربون دايوكسيد بتاعنا. وبنحقنه فين؟ بنحقنه عندي في البريتونيال كافيتي. سيبك بقى من العيال الاوائل بقى اللي على طول راحوا كاتبين ترندلنبرج بوزيشن. ده مع نفسهم هم الترند اللي بيرجع عشان التستن دي على الاوائل ما لناش علاقه بيه. وحكايه اختبار السلاين ده انك تشوف سلاين عمود بالسلاين ده بينزل، لا ده ده ده ده ده ده بينه وبينك ده حتى ما تكتبوش. اجو ان يحصل عندي ايه اسمه سلاين دروب تيست، سلاين دروب تيست، ان نقطه السلاين دي بتنزل بسرعه ولا لا، اسمه يا رجاله سلاين دروب تيست، ده بينه وبينك. لكن اخر السنه انا عارف ان الموقف هيبقى صعب، عشان كده يكتفي بكلمه ايه فيرس نيدل. طيب خلاص فيرس نيدل ودخلنا نفخنا الدنيا كلها ايه، نفخنا الدنيا كلها هواء. طب بتعمل ايه يا دكتور بعد كده؟ تخيل بعمل ايه؟ بشيل الفيرس نيدل. ايه ده؟ طب وبتعمل ايه بعد كده؟ بروح داخل بمين؟ داخل بالمنظار بقى بتاعي. الله، هو ايه الفرق بين المنظار والفيرس نيدل؟ مين اتخن؟ المنظار. بس دلوقتي ده داخل في سبيس ايه؟ واسع بس. والعلمة لو انت داخل، لو انت بجد، وبرده الكلام ده اوفر عليك شويه، لو انت دكتور نسا وداخل بالمنظار تخش بزاويه 90 درجه ولا تخش يمين ولا تخش شمال؟ تخش لتحت، تخش باتجاه مين؟ اليوترس. لعلمك انت تخش زي ما انا عامل كده باتجاه اليوترس. من العضو الوحيد اللي هنا لو عورته يسامحك، من العضو الوحيد اللي انت تفهم فيه، انا بتكلم على دكتور نسا، هو هي دي العده بتاعتك، دي العفشه اللي انا قعدت فيها من اول السنه، مش عارف ده. طب يا دكتور انت ممكن تعور حاجه ثانيه؟ طبعا ممكن اعور مين؟ انتستن. رحنا ديهم لي بقى بسرعه ابو حميد من الجراحه سبعه، ويجوا يهزقونا كده زي ما هم دايما بيهزقونا. وممكن اخش اعور مين يمين وشمال؟ يوريتر. ممكن لو دبيت المنظار ده تعور مين؟ ده بيغرق في العينين الايه؟ التخان ولا رفيعين؟ رفيعين. مش اقول لك بطنها لازقه في ظهرها؟ عينين رفيعين. وتلاقي ايه؟ نديري بقى بتوع سبعه الف بتوع الايه؟ بتوع الباسكولر بقى يجي ايه؟ يلموا الفضاء. لعلمك لو انت داخل، انت داخل انت متوقع حاجه واحده بس، بص وانت داخل اهو بالمنظار الصوت اللي بسمعه ده صوت ايه ده؟ هواء. بس ما تسيبش الكاوتش كله يفس ولا تضطر تنفخ تاني هواء يعني، ازنق على طول، اقفل عندنا صمام، اقفل على خلاص. يبقى انت دخلت فين؟ صح؟ لما خد عندك بقى دخلت بالبتاع لقيت لون طالع احمر. طب لون طالع بني وريحته وحشه. طب لون اصفر مخدر، لا دي صعبه. بايل بايل بايل. طب يا دي النيله، طب اضرب لكم اي نور تاني. لون اصفر ويعمل تر. ماشي. يبقى ايه؟ يقعد. اه والله، اه والله والله. الكومبليكيشن المكتوبه تحت خالص ده تحفظها ازاي؟ فيسرال انجري، فاسكولار انجري، ثيرمال انجري. ما اكتب عليها الالوان دي، اكتب لون وخد منه كام سهم. يعني الكومبليكيشن اللي مكتوبه تحت دي ما احفظ منها كام سهم. اكتب لون، احمر احمر يبقى عورت اوعيه دمويه. بني اهلا وسهلا بيك، ستول زيرش. اصفر مخدر دخلت عندي في الجول بلادر. يا دكتور والجول بلادر فين وانت فين؟ ممكن ادي فيها 1000 جنيه اللي يجاوبها دي، بس مش وقت، مش وقت، مش وقت خلاص. احمر بني اصفر مخدر، اخر حاجه ايه؟ لون اصفر. اصفر يبقى انت عورت مين؟ يورين بلادر. يورين بلادر يبقى انت دخلت فين؟ يورين بلادر. ده منطقه خطيره، يعني قصادك هنا البلادر وهنا الانتستن وهنا الفاسلز وهنا الجول بلادر. منطقه خطيره. ماشي، ده موضوع مش سهل. اصل انتوا كلكم كل شويه حد يجي يتنطط ويقول يا دكتور انا ناوي اتخصص مناظير. اولا يا شباب مفيش تخصص اسمه مناظير. انا مش عارف مين اللي قال لكم الوهم ده، مش اسمها مناظير، يعني اسمها انا دكتور عظم، وبعدين اخدت ماجستير، وبعدين في الدكتوراه بقيت بتاع الركبه، وبقيت بعد الدكتوراه استاذ مساعد مناظير ركبه. انا دكتور بطنه، وبقيت بتاع تروبيكال، وبقيت بتاع جهاز هضمي، وبعد ما اتولدت من جديد بقيت بتاع افر جي اكتين دوس. انا دكتور نسا، وبعد الماجستير وبعد انا بقيت احب اعمل مناظير نسا، انا بحب اعمل مناظير. ما فيش حاجه اسمها انا ناوي اخش مناظير واخش بل بالسوق. جهاز هضمي شغال، مسالك شغال، بس انا ماشي معايا منظار كده على طول، ماشي معايا بقيت كده في الاتوبيس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ منظار منظار كده كده مع الماشي. يمكن يمكن بدلك ماشي. يبقى الخطوه رقم اثنين بندخل عندي مين؟ بندخل عندي المنظار. طيب والخطوه رقم ثلاثه، والخطوه رقم ثلاثه ايه اللي بيحصل؟ هل اللي بيحصل عندنا رقم ثلاثه؟ بتلاقي عندك ست الحكيمة من هنا هو بتحقن صبغة. صبغة لونها ايه يا دكتور؟ لا كلكم عارفينها، ده حتى ضرب لونها اهو، لونها ايه؟ ازرق. ده اسمها مهم جدا، صبغة ايه؟ ميثايلين بلو. ميثايلين بلو ده دول البنات بتوع الازهر بقول لك اللي اتعذبوا من 3 سنين في الشفوي. يا بنتي اسم الصبغه قله المناظير ان هي تنطق وتقول ميثايلين بلو، وانا عندي غيرها، عندي غيرها. وتلاحظ ان انا اخترت اللون الوحيد اللي مش موجود في يعني تقول لك اشمعنى ازرق يعني، اشمعنى ازرق يعني؟ لا انا عندي شويه الوان ثانيه كتير هي بتطلع، فاللي اتبقى لي لا اللي اتبقى لي ميثايلين بلو. وبعدين الحق يا دكتور محمد، انت شفت ايه بالمنظار؟ المبيض سليم، الانابيب سليمه، الرحم سليمه، الرحم سليم، الحكيمه ضخت من تحت ميثايلين بلو، الانابيب مفتوحه زي ما دخلنا بالمعروف. نطلع لا ده على فكره في المرحله دي بس اسمه ايه؟ لابروسكوبي. دايجنوستيك، دايجنوستيك تشخيص. لكن افرض لقيت ان انبوبه الشمال جايبه والانبوبه اليمين ايه؟ مسدوده اهي، مش نازل، مش جايبه. احنا نقدر نقول كده الحل الحل مش جايبه، مش جايبه حاجه، مش جايبه لي صبغه. يبقى في ايه؟ في انسداد. يلا بقى طالما في ادهيجن نعمل ايه؟ نسلق. ساعتها بقى هنا المقطع بقى بتبتدي تظهر، انت داخل اهو بالمنظار هنا اهو ساب امبيليكال بالمنظر ده، بتبتدي ايه؟ تدخل عندي اكسترا عندي ادوات يمين وشمال، واحد الناحيه دي واحد كله عادي 5 مللي 5 مللي، وتخش من هنا بالشوكه وتخش من الناحيه الثانيه بالسكينه. اه بس، وبقول لك كل مهارتك ان بالاثنين انسيجنز اللي مكتوبين عندك دول ان انت ازاي تستخدم الشوكه والسكينه كويس. قصاد ايه؟ قصاد مونيتور. طب احنا دي كنا بنعلمها للشباب ازاي؟ تعالى دكتور عبد العزيز، يا دكتور عبد العزيز اصحى. عندنا اما عشان تتعلم منظار بتمر بثلاث مراحل. اخر مرحله انك تتعلم على بني ادم. اول مرحله بنسميه انيمال لاب. تتعلم على ايه زي ما قلت لك قبل كده؟ ورك فرخ. بنجيب ورك فرخه بس عشان طبعا ما هتاكله في الاخر، وبتحطه في علبه وتخش بالمنظارين دول وباصص على التلفزيون، وبقول لك حاول ان انت تشيل الجلد بتاع الفرخه وتاخد حته نسيره وتطلعها وتعمل يعني. دي اول خطوه عندك، لان فاكرين قلت لكم ايه؟ هتفتكر ان انت داخل على الفرخه تلاقيك ايه؟ بتبعد. نازل تحت تلاقيك ايه؟ تطلع لفوق. الصوره على المرايه زي ما قلت لكم الولاد يجربوها، جربوا حكايه ان هم يحاولوا ما يطلع لهم شعر ابيض كده على الامتياز، يحاولوا يقصوه، تلاقيك ماسك كده المقص بتاعك وماسك كده الشعرايه و تلاقي اللي جنب حلقت الماما على فكره، ماما بقت فرحه ماشي. مش اتجاهات معكوسه في التلفزيون، بس مهاره تحفه وشغل عسل جدا جدا جدا. وبعد لما يشتغلوا على تيشو، اسمه تيشو لاب، تيشو لاب، يجوا على انيمال بقى، انيمال بجد. نشتغل على مين؟ على المعيز، على المعيز، المعيز، معيز الغزلان، كل حاجه بتتاكل، محدش يعني يقول الحاجات دي تروح فين بعد كده. وتخش بقى وتعمل الكلام قبل ما اخر مرحله تشتغل على مين؟ على هيومن بينج. ده شغل تحفه، وخصوصا يمين وشمال تقدر تعمل اي حاجه ربنا خلقها. عايز تقص قص، عايز تكوي تكوي، عايز تحرق تحرق، عايز تاخد غرزه، ايه ده وينفع اخد غرز بالمنظار؟ تاخد غرز اسمها اكسترا كوربوريال، عارف يعني ايه اكسترا كوربوريال؟ لا مش البادي، هو الكوربس بره الجسم، وبعدين بتزحلقها لجوه، مش المطر وياسر يقول لكم كده؟ وبعدين ايه؟ بتزحلقها لتاخد غرز لجوه. عايز اعمل، عايز توصل تعمل ده شغل حلو، بس محتاج ايه؟ محتاج عندي اكسبيرينس. وفي الاخر تروح شايل الثلاث الات بتوعك غرزه غرزه غرزه، وتسيب العينه تفس تفس تفس، مفيش مشاكل عندي خالص. شغل المناظير ده زي الفل. طب يا دكتور احنا لينا ايه بالكلام ده كله؟ ليك ان هو يجي في الشفوي مثلا اما تبقى داخل على نفس الحاله الايه؟ فيرتيليتي. ويقول لك اول اختبار هتعمله مين؟ عشان في الصبغه. طب وتاني اختبار هتعمله ايه؟ لابروسكوبي. ويجي لك السؤال الاشهر، وات از ذا رول اوف لابروسكوبي ان انفيرتيليتي؟ ايه الرول صحيح؟ افصى عليكم افصى عليكم. فاكرين الرسمه دي؟ انبوبه وبريتونيوم واوفري. قول لي هتشوف ايه على الانبوبه؟ سليمة ولا لا؟ سلكة ولا لا؟ طب واحنا حواليها ادهيجن؟ سلكة. طيب هتشوف تاني حاجة مين؟ بريتونيوم. ايه مرض البريتونيوم السنة دي؟ ولو لقيت عليها اندوميتريوزز احرقه. طيب ونمرة ثلاثة هتشوف مين؟ اوفري. رنيت أغري كبيرة ولونه أبيض وجميل زي أحلى أغري ماشية في الشارع. أخص عليك دي مش أحلى ودي مين؟ دي بوليسيستك. طب وساعتها تعملها إيه؟ دريلينج. طب وإيه بقى نمرة أربعة؟ أنتوا دايما نمرة أربعة دي اللي تنسوها. في حاجة من دياجنوستيك أنكسبليند انفرتيليتي. ليه اشمعنى دايما عندي حضرتك الأنكسبليند انفرتيليتي إنك رايح تعمل منظار؟ 75% من حالات الأنكسبليند انفرتيليتي إيه؟ السطل ليجن بتوع الاندوميتريوزز دول. اعمل منظار لأحسن تشوف. ودايما تنسوا الحاجة الرابعة اللي مكتوبة تحت الثيرابيوتك. مين دي دكتور انت بتقول جديد؟ خلص كله بقى الاوفن بيك اب. وساعتها قلت لكم الاوفن بيك اب بنعملها بالمنظار. بص عليكم امال بنعملها بالايه؟ بالالترا ساوند. اه بنسحب حتى تلاقيها في صفحه الاي ار تي مكتوبه هنا كده لابروسكوب وعليه غلط والترا ساوند ومكتوب عليه ايه؟ صح. فاكرين صفحه الاي ار تي دي؟ ماشي يا دكتور. اوكي طيب والسؤال اللي بعد كده يتقال لك ايه في ايه ده ممكن يجي كيس وعليه اسئله مجزاه؟ اه والكيس يقول لك ان ذيس بيشنت عندي هاف اندرجان لابروسكوبي. واول سؤال يجي واي لابروسكوبي واز دون؟ فانت تروح تقول له بيكون they are suspicious of تيوب الفاكتور اوف انفرتيليتي. ليه؟ اصل جوزها سليم، اصل الدوره بتيجي سليم، فهم شاكين في التيوب. والسؤال اللي بعديه What are other randy uses of laparoscopy in gyne and obstetric؟ يا نهار ابيض، حد يعرف ساعتها يحشش؟ على طول هيطلع لك عندي الورقه اللي اولها congenital واخرها مين؟ نيوبلاس. وفي الورست عندي bleeding وامنوريا وانفرتيليتي وكونتراسبشن. ايه ده؟ تاني؟ تاني. يلا سيك، بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي كده من خيالك ومن دماغك اللابروسكوب مفيد ايه بحاجه كونجنت؟ وضع عمرو عمال يقولها من اول حصه، عمال يقولها كل ما اجيب له سيره سيبتم او كورنيت اقول له يا دكتور بس المنظار مهم علشان ايه؟ يفرق بينهم هما الاثنين. ماشي يا سيدي. اوكي حاضر. ادي حاجه كونجنت. بس حاجه خايبه قوي يعني مش هي دي. خش عندي تعالى مثلا احرجك بحاجه زي مين مثلا؟ احرجك بحاجه زي مثلا كونترسبشن. خلاص يا دكتور انت حفظتنا. دايما في الكونترسبشن بندور على مين؟ على لولد. ماشي يا سيدي، دور لي على لولد. طب والثيرابيوتك حتت جنبها يا ربي؟ تيوبر ليجيشن بالمنظار. صحيح صحيح، تيوبر ليجيشن بالمنظار مفيش مشاكل. ماشي حلو قوي. فاكرين الميثود بتاعته كان اسمها ايه؟ ادفع نص عمري عشان حد يكتب. انا اول حرف بي بي بي بي, بي. ربنا يبارك لك ربنا. بومروي بومروي، في واحد قالها بس قالها وهو ساكت عشان ما حدش يقر عليه. بس انا لمحته على طول. تمام بومروي. ماشي يا سيدي. اوكي يبقى ده عندي في الكونترسبشن. خش عندي بعدين دي خبيثه جدا. امنوريا. امنوريا يا دكتور هايبوثالامس بيتيوتري اوفري يوترس منظار في الامنوريا. نعرف نعشقه في الاثنين. طب انا كاتب لك حاجه بالذات في البرايمري امنوريا، فكر بقى شويه. هما ايه حالات البرايمري امنوريا؟ تيرنر سندروم. اه احنا بنعمل للتيرنر سندروم. عارف لو ايه؟ اي سؤال يتسال لك في التيرنر الاجابه دايما بتاعته ايه؟ لو موزايك. خوفا لا يكون داخله في مالينس بنخش عندي لو موزايك ناخد ايه؟ بيبسي من الاوفر. اه طيب يا دكتور غير التيرنر لو دخلت بمنظار وما لقيتش رحم تبقى الحاله عندها يمين يمين؟ يا مولاريان ازينوسز يا تستيكولار فيمينيزيشن سندروم. طيب لو دخلت بالمنظار، الحته دي تقيله قوي، لو دخلت بالمنظار ما لقيتش رحم لكن لقيت في سوالنج في الانتيريور بدون الوول. صح صح. ها الشباب اللي ورا اهل الخير جامع. بالله عليك يا اختي ربنا يبارك لك يا بنت ويهديك وينور لك طريقك. رد عليا. ها ايه التستس بتاع التستيكولار فيمينيزيشن سندروم؟ سوالنج في الانتيريور بدون الوول. ماشي يا عم الشيخ خلاص. يبقى فعلا عندي اللابروسكوب في حالات الامنوريا ما تحفظش كتير، هي بس في حالات عندي البرايمري امنوريا اللي مكتوب بس. بجد بجد استخدام عندي اللابروسكوب مين لفين؟ الفرتلج. عشان كده واضحه قوي في الاول، الباقي كله تحصيل حاصل. يعني امنوريا ده كلام فارغ، يعني كونتراسبشن اتعلمنا عليه حكايه ان اللولب بندور عليه ده كتير. كانت توبلايجيشن ده برضو عندي انديكيشن محترم جدا للمنظار. ايه تاني يا دكتور؟ نيوبلاز. اه ان انت تشخص عندي ان في نيوبلاز اوفريان سوالنج وتشفطه سب سيروس فايبرويد وتشيله. ولا ممكن تشيل الفايبرويد بالمنظار؟ دي حاجه اسمها اندوسكوبك. ايه يا ربي؟ مايوليسز. مايوليسز تقدر تعمل كل حاجه عندي بالترتيب. طب خش بقى في الحاجه الغريبه قوي اللي انا كاتبها لك. كاتب لك ايه تحت عنوان بين ميسلينيوس ولا ما اعرفش ايه. اما عيانه يكون عندها بين او عيانه يكون عندها ستريس انكونتنس، ايه علاقه البين بالمنظار؟ انا بقول لك كلام والله العظيم ما كان المفروض اجي النهارده، كان المفروض اقعد في بيتنا اشرب سجاير وشكرا، لان من اول السنه عمال اقول الوجع بتاع بيتر سيكرال نيرف ده بايه؟ بلونه. تحصيل حاصل، ما اقولش كلام جديد. طب والستريس ريت؟ يا راجل ده الحصه بتاعت المره اللي فاتت وقعد يقول اتنين من الفاجينا اتنين من الابدومين او اتنين كومباين، وجيت في الاخر وقلت ان انا ممكن اشتغل بالمنظار، انزل لابروسكوب، وحتى عندي تيجي عندي واحده وتروح حاطه لي التيب هنا اهو والقطه بلادر ناك نيدل سسبنشن تكنيك تعالج باللابروسكوب. ده انا جاي لك على السؤال الشفوي، يبقى قبل السؤال الشفوي اكتب الانديكيشن بتاعه المناظير بالترتيب والاشهر على الاطلاق وسيبك من الجدول ده لانه تقيل عليكم. لا لا لا، يعني هو انتوا جبتوا الصفحه اللي على جنب ليه؟ هي هي بس مجرد علم لي. واحد انفيرتيليتي، واحد انفيرتيليتي حط تحتيه 14 سطر صح؟ يعني انت يوم ما بتخش عندي منظار 99% من المناظير علشان حالات مين؟ فيرتيليتي. طيب ونمرة اتنين بتخشوا ليه؟ عشان اللولب. ونمرة تلاتة بتخشوا ليه؟ علشان الاستراليزيشن. ونمرة اربعة بتخشوا ليه؟ علشان اوفريان سيستس. بس انا عايزك تحفظ بالاسلوب العملي الواقعي اللي الناس بتشتغل بيه. واحد علشان الفيرتيليتي، واتنين علشان لولب تايه مننا، ثلاثة علشان واحدة ما عايزينها ما تخلفش انها تيوبال لايجيشن، واربعة عندي قلت علشان مين يا محمد؟ علشان اوفيريان سيست ربنا يبارك. طب وايه السؤال الشكوي؟ السؤال الشكوي الغريب يا عادل هو ان يجي يقول لك المنظار ينفع نستخدمه في الحوامل؟ بس اوكي يبقى نستخدمه في الحوامل. اه دكتور دي اشهر حامل، ده دي اول حصه قلتها السنه دي. لو عندي عيانه جت وجت تقول الحق يا دكتور انا اللي كنت في المطبخ وفجاه حصل لي كولابس وصرخت وقلت اه يا بطني، مش الاكتوبك يا جماعه، مش الاكتوبك ممكن اعالجه عندي باللابروسكوب؟ مش الاكتوبك ممكن اعالجه عندي باللابروسكوب؟ صحيح. ده اللابروسكوب كان مهم في ثلاث امراض السنه دي، فاكرينهم؟ اكتوبك، بي اي دي، ديمتريو. ده هو السؤال الشفوي، ينفع يا دكتور تستخدم عندي اللابروسكوب في الاوبس؟ اه يا دكتور. نمره واحد في الاكتوبك، نمره اثنين في السسبكتد عندي اوفريان ماسز ويز بريجنسي. واحده جايه لك يا سيدي ومصره ان هي راحت ل 13 دكتور ولقت في نافوخها وقال لها انت عندك كيس على المبيض، زي ما بنشوف في عياداتنا. يا ماما وحياه امي انت لسه في اول ثلاث اشهر باذن الله ده كوربس لويتين. يا دكتور دول رعبني، دول قالوا لي سيتي سكان تعمليه يا ستي، سيتي سكان ايه في الحمل يخرب بيت الاكل، ورقك واشعاعاتك كلها تكون عندي بكره وتجي لي صايم واعمل لك عمليه اشيل لك الكيس ده، احسن احسن احسن. ساعتها الحل الوحيد ان انا اخش بالمنظار واثبت لها ان الكيس ده وراه حاجه وان هو مجرد كيس حميد وما فيهوش اي مشاكل. اه يبقى عندي بتاعي اقدر استخدمه اوبستاتريكس، اه ينفع استخدمه عندي اوبستاتريكس. ماشي يا دكتور اوكي. طب وايه السؤال الاشهر على الاطلاق؟ السؤال الاشهر على الاطلاق دائما وابدا هو كومبليكيشن. بس بجد يا جماعه في كل الاوبرتيف ما يجيش غير اثنين كومبليكيشن، كومبليكيشن بتاعت مين وكومبليكيشن بتاعت مين؟ ستريكتومي ودي ام سي. طب كومبليكيشن المناظير والهواء وبتاع احفظها كده كلام فارغ. والليزر ده يا دكتور؟ لا شكرا قرايه ربنا يبارك لك فيه ما فيهوش اي. وهو الليزر ده هو اعاد هتعمل ايه بالليزر؟ هعمل بيه زي ما بعمل في المنظار، زي بالاشعه بالصبغه، زي بكل حاجه. ايش يا رجاله؟ الحمد لله. اه دلوقتي حالا هايبر امسس جرافيدارا. وبعدين هنرجع بقى للدي ان سي البريك الاكل. تمام؟ هو الماتش الساعه كام؟ اي ماتش؟ انت هم ولا احنا؟ ثلاثة؟ يعني على قدام العصر ثلاثة وثلاثة يعني. يعني. يبدا ان ربي معتصم على ركبي. ايه؟ ولا حبيبك ولا تقطعوا كلام يا عمرو. هات ربنا لو شفتني في اي حته تبيعني انا عارفك. كنت واقف عند بتاع العصير يا اخويا اللي عند الاوتوستراد وشايفك انت واصحابك بالعربيه عماله تطلع. اللي على الدائري اللي عند شركه. ايه؟ استنى ساقفل بس الصوت علشان كان معاك شقه رخم وحتى لو قيام يا بقى اللي معاك الصوت ده هنا يلا احمد يا سعيد ناديها بس الله يخليك لا مش انت خالص اشتغل بنت لا لا الا الله اشتغل يا مدام صعب لا انا قاعد عليك يا مدام صعب بقت شاب الياسمين ربنا يباركهم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.